إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المحاضرة السادسة من محاضرات العقيدة، وما زلنا نتكلم عن الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم، وهم ما زالوا في أصلاب أبيه. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى: ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن المراد بهذا الإشهاد: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجع. دي اللي بنسميها آية الميثاق. فالله جل وعلا أشهد بني آدم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم. هذا الإشهاد هل هو إشهاد مقالي ولا إشهاد حالي؟ الشهادة قد تكون بالمقال وقد تكون بالحال، يعني شاهد بالحال على نفسك، يعني لسان حالك بيشهد عليك. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هل هم يقولون بألسنتهم كفرنا ولا لسان حالهم يقول ذلك؟ لسان حالهم يقول إيه؟ يقول ذلك. فالشهادة قد تكون بالحال وقد تكون بالإيه؟ بالمقال. فذهب طائفة كما يقول ابن كثير من السلف ومن الخلف على أن المراد بهذا الإشهاد هو إشهاد حال وليس إشهاد مقال. ومعنى إشهاد حال أي أنه فطرهم على التوحيد، فطرهم على الإيه؟ على التوحيد. يعني معنى إيه؟ أن كل واحد شاهد على نفسه أن له إيه؟ أن له خالق. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الإيه؟ على الفطرة. وفي رواية: على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يعني هو مولود مسلم لكن أبواه يجعلانه إيه؟ يهوديا أو نصرانيا أو إيه؟ أو مجوسيا. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة بتولد كاملة، له مقطوعة أذن وله مقطوعة قرن ولا ولا ولا، حتى أنتم الذين إيه تجدعونها، مش كده؟ هي تولد جمعاء، أنتم اللي بتغيروا خلقة الله جل وعلا. وكذلك هذا المولود يولد مسلم حتى تغيرون أنتم إيه خلقته إلى يهودي أو إلى إيه أو إلى نصراني. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني إيه؟ يعني موحدين. الحنيف اللي هو إيه؟ المائل عن الشرك إلى التوحيد. حنفاء، فاجتالتهم إيه؟ الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى إيه؟ هم كانوا خلقت عبادي، ده الشاهد، خلقت عبادي كلهم ايه حنفاء، زي كل مولود يولد على الايه على الفطرة. يبقى هو مخلوق موحد، يبقى هو بيشهد على نفسه بلسان حاله ان له ايه ان له رب. وفي حديث الاسود بن سريع ايضا من قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع غزوات، قال: فتناول القوم الذرية، يعني خدوا العيال الصغارين وقتلوهم بعدما قتلوا المقاتلة، يعني قتلوا المقاتلين وبعدين بيقتلوا العيال الايه الصغار. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، أليس أبناء المشركين دول مش عيال المشركين؟ فقال: إن خياركم أبناء المشركين، إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها أو يبين حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. الحديث، والحديث رواه أحمد والطبراني، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أبناء المشركين. لما كانوا يتناولون ذرية الكفار ويقولون أنهم إيه؟ أنهم أبناء الكفار أو أنهم ذرية الكفار، فكأنهم يرون أنهم كفارا كآبائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أبناء المشركين. وأبناء المشركين هل إن ماتوا وهم صغار، لأن هؤلاء قتلوهم هم صغار لم يعرب عنهم لسانهم بعد، فهل يموتوا على الإسلام أم يموتوا على الكفر؟ للعلماء في ذلك أقوال، والعلماء في ذلك أقوال، أرجحها أننا نقف، أننا نقف ولا نقول من في الجنة أو في النار، ونقول الله أعلم بما كانوا عاملين، أي أنهم لو بلغوا، لو بلغوا ثم كلفوا، الله جل وعلا أعلم بهم سيكون من أهل الجنة أو من أهل النار. في بعض الأحاديث تشير أنهم من أهل الجنة، وبعض الأحاديث تشير أنهم من أهل النار، وبعض الأحاديث نتوقف فيهم، نتوقف إيه؟ نتوقف فيه. فالأحاديث التي تشير أنهم من أهل الجنة، لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء العليا، فوجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وحوله أبناء المسلمين وأبناء المشركين يلعبون، يعني جعل دول مع إيه؟ مع دول، فهذا يدل على أنهم في الإيه؟ الجنة. وفي حديث قال: هم مع آبائهم، أي في النار. فأحاديث تشير إلى هذا، وأحاديث تشير إلى هذا. ولو وطائفة من العلماء توقفت ولم تقل في الجنة ولا إيه؟ ولا في النار، وهؤلاء قد يكونوا مع الذين قالوا الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين، أي أنهم إذا بلغوا وكلفوا هل سيطيعوا أم يعصوا؟ فإن أطاعوا كانوا من أهل الجنة، وإن عصوا كانوا من أهل ليه؟ من أهل النار. وقيل إن الله جل وعلا يختبرهم في العرصات، كما يختبر المجنون، وكما يختبر الإيه؟ الأبله وغير ذلك، يعني المجنون الذي لم يكلف في الدنيا، فيأتي يوم القيامة ويكلف في الموقف، أن الله جل وعلا يأمرهم أن يلقوا بأنفسهم إلى النار، فإن أطاعوا فقد نجوا، وإن عصوا فقد هلكوا. يعني طبعا مما لا شك تكليفهم في ذلك الموطن، واضح أنه تكليف شديد، أن يقال ألق في نفسك بالنار، لكن على قدر ما يرى، هو يرى أمامه الجنة، ويرى أمامه الإيه؟ ويرى أمامه النار، ويرى أمامه الموقف عيانا، فلابد أن يكون الإيمان هنا كإيمان إيه؟ إيمان لا، يعني أنت بتشاهده، غير الإيمان اللي أنت بتعلمه، يعني هذا الإيمان عين اليقين، وليس إيه؟ وليس علم اليقين، يعني نحن نعلم علم اليقين، لكن مش عين الإيه؟ اليقين، كما طبعا الإيمان بعين اليقين بيكون أقوى ودرجته إيه؟ ودركته أعلى، أنت شايف بعينيك غير لما بتسمع بودانك، مش كده؟ لذلك قال إبراهيم عليه السلام: ربي أريني كيف تحيي الموت، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، يعني أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي، يعني أنا عايز درجة أعلى، أنا أعلم علم اليقين أنك تحيي الموت، لكن أريد أن أرى بعيني، ليتحول علم اليقين إلى عين اليقين، يتحول علم اليقين إلى عين إيه؟ إلى عين اليقين، فرأى عين اليقين، خلاص بذلك فإيمانه أصبح إيه؟ أعلى، ولذلك لم يقل ذلك شكا، فنحن أولى بالشك من إبراهيم عليه السلام، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يعني ما قال إبراهيم عليه السلام ذلك شاكا، لكن قال لينال درجة أعلى في التصديق والإيمان. أنا أراد أن يلان مرتبة عين اليقين، والمرتبة الأخرى هي حق اليقين، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. حق اليقين إنك خلاص بقى تكون في الجنة وأهل النار يكونوا فين؟ خلنا يبقى ده حق اليقين بقى خلاص، يبقى هو إيه؟ لمسوها وعاشوها، لمسوها وإيه؟ وعاشوها. فهو طلب عين ليه؟ طلب عليه السلام عين اليقين. فأقصد أقول أن هذا في الموقف قدامه الجنة عين اليقين والنار بعين اليقين والموقف أمامه، فلا بد أن يلتزم ويعلم أن الله جل وعلا لا يضيعه، بخلاف الدار الدنيا أمامك هنا علم فقط، ها؟ إنما قدامه هناك الإيه؟ وقالوا ليس الإيه المخبر كالمعاين، مش كده؟ أو ليس اللي سامع كالإيه كالمعاين للشيء. فأنت شايف قدامك حق أن الله جل وعلا حق، وأن النار حق، وأن الجنة حق، فلما لا تطيع أمر ربك حتى ولو قال لك ادخل النار، فتعلم أنه لا يضيعك باستجابتك ليه لأمره. فالابتلاء على القدر، ها؟ على قدر السورة المعطاة للعبد، ولذلك يبتلى العبد على قدر إيمانه ويقينه. فبقدر ما أعطاه الله جل وعلا من المعطيات التي تثبت له هذه الإيمانيات ابتلاه، هينجح ولا هيسقط؟ ها؟ فقيل أن هؤلاء يمتحنون في الإيه؟ في العرصة، المجنون والأبلة والإيه والصغير، فإذا نجحوا في الامتحان كانوا من أهل الجنة، إذا رسبوا كانوا من إيه؟ كانوا من أهل النار. لكن القول الأمثل أننا نقف لا نقول من أهل الجنة ولا من إيه؟ من أهل النار. وكما في حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا، يعني على الخير والسداد، ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. ما لم يتكلموا في الولدان، ولدان المشركين لما ماتوا صغيرين، دخلوا الجنة ولا دخلوا النار؟ ولو قلنا دخلوا النار، دخلوا النار ليه؟ هم عملوا ايه؟ هم كلفوا بتاع؟ نقعد نتكلم بايه؟ بدماغنا. يعني كده احنا ضلينا. مالك انت ومال ابناء المشركين؟ الم يذهبوا الى الحكم العدل؟ الم يذهبوا الى اللطيف الخبير، الى الحكيم العليم سبحانه وتعالى الذي لا يظلم مثقال ذرة؟ هل دي وظيفتك انك تقول دول يخشوا فين ونروح فين؟ فانشغل بما خلقت له. فلا يزال امر هذه الامه مواتيا ما لم يتكلموا في الولدان والايه والمشركين. فالكلام فيهم نقول الله اعلم بما كانوا عاملين، فهذا يحمل ان خياركم ابناء الايه المشركين، إيه اللي هيخش الجنه دول هيكونوا من خيار الناس، وانت ما تدري ممكن واحد فيهم يسلم ويكون من خيار الايه المسلمين او غير ذلك من التاويلات. نعم، واهل الفترة. نعم اهل الفترة ايضا يدخلون في هذا الاختبار الذين لم يأتيهم ايه رسول، وفي حديث بهذا المعنى. نعم خلاص، عشان كده انا مرضيش اجاب في النص، انتظرني لغاية ما خلص اوسع. ها خلاص، بالنسبة في الحديث اللي هو اراوي يهودان او نصاري، ماشي، يعني يعتبر كده هذا التفل هو اختياره كده ان هو يبقى يهودي او نصاري، ده بعد كده يعني ده في علم الله عز وجل. القلم لن يجري عليه حتى يبلغ، حتى يبلغ خلاص. ولو مات وهو صغير هيروح فين؟ احنا قلنا الله اعلم بما كانوا عاملين. خلاص خلاص بقى، يبقى ايه المشكله بالنسبه لنا؟ ما عندناش مشكله في حاله بلوغه بقى، لان في بلوغه خلاص لابد بقى، خلاص بقى عنده عقل خلاص، وفي بقى وجاله رسول ولا لا، او جاله حد بيقول له في دين. قال رسول الله ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. في سمع، إنما لو ما سمعش ما طلعش إلا بيئة كلها نصارى وبلد كلها ما سمعش عن الإسلام حاجة خالص، خلاص خلاص هو ما عرفش غير كده، مش كده؟ زي أهل البدع، واحد نشأ في بيئة معتزلة أو في بيئة رافضة، دول ضالين مضلين، ماشي كده؟ لكن اللي طلع فيهم ده والصغار اللي طلعوا فيهم ما سمعوش عن حاجة تانية غير كده، وما عرفوش من الإسلام إلا إيه؟ إلا كده. فكما يقول ابن القيم فعسى الله أن يتوب عليه، فعسى الله أن إيه؟ أن يتوب عليه. دول هما بيسموا جهال المسلمين، جهال الإيه؟ جهال المسلمين، عرفوش. لكن لو سمعوا أن فيه أن الكلام ده باطل وأن كذا خلاص، فوجب عليهم أن يبحثوا، وجب عليهم أن إيه؟ أن يبحثوا حتى يصلوا لليه؟ إلى الحق. طيب خلاص كده. قال ولهذا وقال الحسن ولقد قال تعالى في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قالوا ولهذا قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم عشان كده بقول لك هو إيه كل مولود يولد على ليه على الفطرة مش كده يبقى أخذه منين من بني آدم ولم يأخذه من آدم عايز يقول للأحاديث ما لاش دعوة بالآية قال ولم يقل أي جعل أسلهم جيلا بعد وترد على الشبهة دي وتقال إيه على الذين يقولون هذا المقال مقال هذه الشهادة شهادة مقال وليست شهادة حال ترد على الشبهة دي أن إيه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم من ظهورهم ذريتهم وفي الحديث مسح على ظهر آدم وأخرجه ذريته وهو أخذ من ظهورهم مش من ظهر وذرياتهم من ظهورهم قال أنه استخرج ذريتهم من ظهور بعضهم البعض فاستغنى بالحديث بذكر ظهر آدم اللي هو أصل ظهور إيه؟ ذريته وبالتالي جمع بين الحديث وبين الايه وبين الايه أو الأحاديث الوردة في ذلك أو الايه والآن طيب هنا قال أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا قال والشهادة تكون طارة بالحال وطارة تكون بالايه طارة تكون بالمقال كما ذكرت لكم وقالوا ومما يدل على أن المراد بهذا الإشهاد أو على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك يعني جعل هذا الإشهاد أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين بقول هو جعل هذا الإشهاد حجة عليه أنه إذا أشركوا لنا أخذت عليكم ليه الميثاق أخذت عليكم ليه الميثاق فيقول يعني الدليل على أن هذا الإشهاد إشهاد حالي وليس إشهاد مقالي أنه جعله عليهم إيه حج أنه جعله عليهم إيه فقول ابن كثير ومن تابعهم أنه جعله عليهم إيه حج فلو كان وقع هذا كما قال من قال يعني لو وقع هذا إشهاد مقالي كما قال من إيه قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه عشان يكون حجة لازم تبقى فكر كده؟ فبقول مما يدل على أن ده إشهاد إيه؟ إشهاد حالي مش مقالي كل واحد لسان حاله بيدل على أن له إله إيه واحد أنت تفكر بدماغك مين خلقك جيت إزاي بتاع إيه فلسان الحال بيقول إيه بيقول إن لابد أن يكون لك رب مش كده أما بلسان المقال أنت مش فاكر أنك قلت حاجة ولا كنت في ظهر أبيك آدم ولا خرجت الجزار وكذا ما حدش يفتكر وبيقول إن الإشهاد ده حجة فلابد أن يكون حالي عشان يكون حجة عشان لو كان مقالي ما حدش مننا فاكره فازاي يكون حجة عايز اقول كده مفهوم كلامه طيب ثم قال فإن قيل يعني ترد علينا وقال إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كافي في وجوده يعني الرسول جه وقال لنا ان حصل كذا كذا كذا وده كافي ان احنا نصدق ان ده ايه ان ده حصل قال كافي في وجوده فالجواب ان المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغير يبقى مش حج عليهم لان هم مش مصدقين اللي ده ايه اللي ده رسول وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على انه الفطرة التي فطروا عليها من الاقرار بالتوحيد ولهذا قال تعالى ان تقولوا اي لئلا تقولوا يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين اي عن التوحيد او تقولوا انما اشرك ابهم ده قول اللي قالوا ان الاشهاد ده اشهاد ايه حال قال قلت وهو مين الحافظ احمد حكمي المصنف ليس بين التفسيرين منافاه ولا مضاد ولا معارض ده هيجمع بقى ما بين اللي قالوا ده الاشهاد ده حالي واللي قالوا الاشهاد ده ايه مقال فان هذه المواثيق كلها ثابته بالكتاب والسنه الاول الميثاق الذي اخذه الله تعالى عليهم حين اخرجهم من ظهر ابيهم ادم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وهذا الذي قاله جمهور المفسرين رحمه الله في هذه الآيات وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيره يعني كأنه بيقول الإشهاد الأول ده اللي هو إشهاد إيه إن الله جل وعلا استخرج من ظهر أبيهم آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ها وقالوا يعني معنى ذلك إن ده إشهاد إيه إشهاد مقالي ده إشهاد إيه إشهاد مقال أو إشهاد حالي زي ما قالوا ليه زي ما قالوا التانيين. ده الميثاق ليه الميثاق الأول اللي هم بيسموه الميثاق الأزلي. الميثاق ليه الأزلي اللي أخذ عليه الأزل. الميثاق الثاني الميثاق الفطرة. ميثاق ليه الفطرة وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وهو الثابت في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار ولؤسود بن سريع رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث في الصحيحين وغيرهم اللي هو إيه خلقت عبادي كلهم يا حنفاء كل مولود يولد على الفطرة كل الأحاديث اللي في معنى هذا حديث أبي هريرة وحديث عياض بن حمار رضي الله عنهم يعني كل مولود يولد على الفطرة فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها كل الأحاديث تدل إن كل مولود يولد على الإيه على الفطرة يبقى ده الميثاق الفطري أو ميثاق الإيه الفطر. الميثاق الثالث وهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يبقى الميثاق الثالث اللي هو ميثاق الايه الرسل يذكرونهم بالميثاق الايه الاول ميثاق الايه بالميثاق الاول. قال فمن ادرك هذا الميثاق اي ميثاق الرسل الثالث وهو باق على فطرته فطرته لم تتلوث بعد ها التي شاهدت التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الاول ما فطرته شاهدة بإيه بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف. يعني لما جاءت الرسل وده لسه على فطرته لم تتلوث بعد شاهدة بما في الميثاق الأول يعني الميثاق الأول موجود عنده أو أثر الميثاق الأول موجود إيه موجود عنده سواء كان حالي أو مقالي. والميثاق الثاني وهو ميثاق الفطرة هو على الفطرة فأول ما تأتيه الرسل وتقول أن لك إله فاعبده يصدق إيه يصدق بإيه يصدق بذلك. يقول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد استالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجسه فهذا إن تداركه الله جل وعلا برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني إنه خلاص صدق بالرسل فهيبقى مصدق بالميثاق الإيه الأول والثاني. وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه حيث قال بلى جوابا لقوله تعالى ألست بربك وقامت عليه حجة الله جل وعلا وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فيعني معنى ذلك أن العذاب يحل عليه أو لا يحل بالرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فرغم أن الله جل وعلا أشهده على نفسه في الأزل وأنه فطره على التوحيد لكن من رحمة الله جل وعلا إن مات بعد ذلك على الإشراك لا يعذبه إلا إذا جاء له رسول وأخبره وأبى وما كنا معذبين حتى إيه حتى نبعث رسول. فسواء قلنا أن هذا يشهد حالي أو يشهد مقالي ماشي يبقى سواء كان هذا أو ذاك فلا تقوم الحجة به لكن الحجة قائمة به بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال ومن لم يدرك هذا الميثاق يعني مات صغيرا خلاص قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة ماشي فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم أبناء المسلمين مع إيه؟ أولاد المسلمين مع إيه؟ مع آبائهم. وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كانوا عاملين ماشي زي ما فسرنا. لو فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه، أي لو أدرك هذا الميثاق الله أعلم به سيؤمن أم لا. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال والله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفيهما أي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن زرار إيه عن زرار المشركين فقال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. ماشي كذا انتهى الكلام عن الإيه عن الميثاق، انتهى الكلام عن الإيه عن الميثاق. قال وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذاك الميثاق أو بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. وبعد هذا يعني يعني بعد هذا رسله قد أرسل، أي بعد ميثاق الأزل وميثاق الفطرة رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل يذكروهم أي تجديدا لهذا الميثاق وإقامة لحجة الله البالغة، وينذرونهم عقاب الله جل وعلا إن هم عصوه ونقضوا عهده، ويبشرونهم بمغفرته ورضوانه إن هم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. والحكمة في ذلك لكي لا يكون حجة على الله عز وجل بل ها أي لا يكون حجة للناس على الله جل وعلا بل لله تبارك وتعالى أعلى أعلى حجة لله عز وجل أو لله أعلى حجة عز وجل أي على جميع عباده. طيب يقول بعد ذلك فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين، انقسام التوحيد إلى إيه إلى نوعين، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالإيه بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان آية من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. يقول أول واجب على العبيد معرفة الرحمن أو هو معرفة الرحمن جل وعلا بالتوحيد أي الذي خلقهم له وأخذ عليهم ليه وأخذ عليهم الميثاق به ثم فطرهم شاهدين مقرين به ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم. قال ولم تدع الرسل إلى شيء قبله ولم تنهى عن شيء قبل ذلك ضده، يعني لم أول أمر أمر به هو التوحيد وأول نهي نهت عنه هو ليه هو الشيء. قال وهو نوعان التوحيد ده نوعين، نوع الأول أول واجب على العبيد أول واجب عليك أيها العبد هو معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم، هو أعظم الأوامر التي أمرت به، وهو نوعان أيا من يفهم هو نوعين هم النوعين، النوع الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، التوحيد موجود عندك التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي ماشي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء وهو توحيد الإلهية. وهو نوعان: الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقاد، والثاني توحيد الطلب القصد الإرادي. توحيد العلمي الخبري الاعتقاد يعني توحيد علم، يعني توحيد العلم يعني سبيل معرفة ذلك هو العلم، العلم عن طريق الخبر، ثم الخبر أعلم منه وأعتقد، فبنسميه التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. العلمي الخبري ليه؟ الاعتقادي. أو بمعنى أصح هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله. من الخالق؟ هو الله. من الرازق؟ هو الله. من المحي؟ هو الله. من المعز؟ هو الله. من المزل؟ هو الله. من المعطي؟ هو الله. من المانع؟ هو الله. من المدبر؟ هو الله. يبقى إذن أنا بوحد الله جل وعلا إيه؟ بأفعاله، وهو أعلم أن هذه الأفعال لا يفعلها إلا الله عز وجل، وهو ما يسمى بتوحيد الربوبية. والربوبية معناها معنى الرب، أي أنه معناه المالك، الإيه؟ المالك المتصرف في ملكه بما يشاء، والخالق المتصرف في خلقه بما يشاء، والمعز المذل المعطي المانع المدبر المحيي المميت، كل ده معنى الرب، كل هذا معنى الايه؟ معنى الرب. يبقى هذه معاني الربوبية، وكان المشركون الأوائل يقرون بها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الايه؟ العلم. فهم يعلمون أن الله جل وعلا هو ليه؟ هو الخالق، وهو المدبر، وهو الرازق، وهو المالك لكل شيء. كانوا في الحج يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. خلاص، فعرفين أن مالك الملك هو الله جل وعلا، وأنه يجير ولا يجار عليه، كل ذلك يعتقدونه. فكانوا واحدون الرب، كانوا واحدون الرب، ماشي. أي توحيد؟ توحيد ربوبية يعني. لكن في توحيد الألوهية يكفرون به ويشركون إيه؟ ويشركون به. فالتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي هو توحيد الربوبية، وأيضا هو توحيد الأسماء والصفات. يعني نقدر نقول أن التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي ينقسم إلى قسمين: توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. توحيد الأسماء والصفات أي أن الله تبارك وتعالى لا يشاركه في أسمائه ولا صفاته أحد، لا يشاركه في أسمائه ولا صفاته أحد، وأن لله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات الايه؟ والصفات العلى. ان لله جل وعلا الاسماء الحسنى والصفات الايه؟ والصفات العلى. وان صفات الله جل وعلا ها كلها كمال، كلها ايه؟ كمال، لا نقص فيها. وان صفات الله جل وعلا ثابته له على الحقيقه، لا نؤولها ولا نعطلها ولا نشبهها بخلقه، ولا نشبه صفات ربنا جل وعلا بإيه؟ بخلقه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا نفي لمشابهة الله جل وعلا بخلقه، وهو السميع البصير هذا إثبات. ففيها نفي وإثبات، نفي المشابهة للمخلوقين وإثبات الصفات العليا لرب الإيه؟ لرب العالمين. فنؤمن بهذا، نؤمن به بهذا. وهو أيضا من التوحيد العلمي الخبري الاعتقاد. كما أن توحيد الربوبية من التوحيد العلمي الخبر الاعتقادي. فالتوحيد العلمي الخبر الاعتقادي ينقسم إلى توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، وهو نوعان آية من يفهم. ده بعدين النوع الأول. النوع الثاني هو التوحيد القصدي الطلبي الإرادي. القصدي يعني لا بد أن تكون تريد بأعمالك وتقصد بأعمالك وتطلب من الله جل وعلا. يبقى ده التوحيد القصدي. يبقى القصد كله في أعمالك التي تعملها تكون إيه؟ عشان كده إحنا بنقول في التوحيد العلم الخبري الاعتقادي بنقول توحيد الله جل وعلا بأفعاله. أما في التوحيد الألوهية توحيد الله جل وعلا بأفعالنا. لا نسأل إلا الله، لا نصلي إلا لله، لا نصوم إلا لله، لا نطلب إلا من الله، لا نستغيث إلا بالله، لا نحج إلا لله، لا نذبح إلا لله، لا نتحكم إلا لله. كل ذلك معاني الايه؟ معاني العبادة كلها لله ووفق شرع الله. فكأننا بنوحد الله جل وعلا بإيه؟ بأعمالنا بقصدنا. كل عمل نقصد به وجه الله جل وعلا. فبقى كده احنا وحدنا الألوهية في كل عمل نعمله بنقصد به ايه؟ وجه الله جل وعلا. يبقى التوحيد القصدي الطلبي كل ما نطلب نطلب منين؟ اذا سألت فسأل ايه؟ يبقى ده توحيد الطلب. ما نطلبش لا من نبي ولا من ولي، لا من نبي ولا ايه؟ فيما لا يقدر عليه الا الله. عشان نعرف يجوز ان تسأل وان تطلب من البشر ما يقدر عليه البشر. يجوز ان تسأل وأن تطلب من البشر ما يقدر عليه البشر، وإن كان الكمال لا تسأل إلا الله. وبعض الصحابة عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل أحدا، فكان إذا كان على دابته على الجمل وش عارف الجمل فوق فين ووقع صوته لا يسأل أحدا يأتيه بالصوت ويجعل الجمل ينزل إلى الأرض ويأتي بصوت، لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل إيه. فإذا سألت فاسأل الله، ألا يسأل أحدا شيء. فالكمال ألا تسأل أحدا شيئا وأن تستغني عن الناس، لكن إن سألت الناس ما هو في مقدور الناس فهذا جائز. هذا إيه؟ جائز وليس بحرام. لكن إن سألتهم ما ليس بمقدورهم فهذا شرك بالله. فإن سألت نبي أو ولي مثلا أن يرزقك فقد كفرت بالله. إن ذكرته أن يأتيك بولد فقد كفرت بالله. إن ذكرته أن يقضي لك أمر فقد كفرت إيه؟ بالله، لأنك تطلب منه ما لا يستطيع أن يفعله لك. فتوحد طلبك الذي لا يستطيعه إلا الله عز وجل من الله، ولا تتخذ وسطاء ولا شفعاء لك من دون الله. فيبقى أنت توحد طلبك من من الله. فهذا توحيد الايه؟ توحيد الطلب. وكذلك عملك تقصد به من بتصلي لمين؟ لله. ولا علشان الناس يشوف الايه الصلاة ويقول ده راجل طيب وكت وكت وكت، أو تفعل هذه العبادة وترجو نفعا دنيويا، يبقى أنت ما قصدت إيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى أنت قصدك كله لله جل وعلا. يبقى ده التوحيد القصدي. طلبك كله فيما لا يستطيعه إلا الله، يبقى من إيه؟ من الله جل وعلا. يبقى التوحيد القصد الطلب الإرادي، أنت تريد بعملك وجه الله، أو هو ما نسويه توحيد الألوهية. يبقى توحيد الألوهية هو التوحيد القصدي الطلب ليه؟ الإرادي. يجي واحد سألك يقول لك يا ابن انت دلوقتي قسمت لي التوحيد ثلاث أنواع، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، توحيد ألوهية، أو قسمت قسمين التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي والتوحيد القصدي الطلبي الارادي. انت قسمت لي التقسيم وقسمت التوحيد قسمين، جبته منين؟ انت مبتدع. هو التوحيد في كتاب الله ايه؟ واحد، فاعلم انه لا اله الا الله. وقال من مات لا يشرك بالله شيئا فقد دخل اليه الجنه. وكل توحيد، ومن قال لا اله الا الله دخل الجنه، كل توحيد واحد. انت قسمته اثنين ولا ثلاثه، جبت الكلام ده منين؟ يبقى هذا ابتداع، لا يلزمنا هذا الابتداع، بماذا ترد عليه؟ هذه شبهة. انت بتختار يعني. الرسول قسم التوحيد الاثنين، جاوبني انا ألقيت شبهة عليك. جاوبني. ماشي صح الإجابة. يقول احنا لما استقرأنا النصوص وقرأنا في نصوص الوحيين في الكتاب والسنة وجدنا ان الله جل وعلا وصم أقواما بالشرك مع أنهم وحدوا. ها؟ قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله، يبقى موحدون دول ولا لا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله، مش مؤمنين بالله، موحدين بس موحدوش توحيد إيه كامل. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإيمان بالله الصحيح يقتضي الإيمان بوجوده، الإيمان إيه؟ بوجود، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بألوهيته. يبقى ده معنى الإيمان إيه؟ عشان تؤمن بالله تؤمن أنه إيه؟ موجود، مش كده؟ سبحانه وتعالى، فتؤمن أنه إيه؟ أنه موجود، وأنه أيضا الرب، وأن له أسماء وصفات لا يشاركه فيها أحد، وأنه المعبود. يبقى ده معنى الإيمان بوجوده وربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ده عشان تؤمن بإيه؟ تؤمن بالله إيمان صحيح. فهؤلاء آمنوا بوجوده، آمنوا بإيه؟ بوجوده، وأيضا آمنوا بربوبيته، لكن لم يؤمنوا به إله، ولم يؤمنوا به بأسمائه وصفاته. منهم من يقول إن له ولد، أو أنه ثالث إيه؟ ثالث ثلاثة، مش كده؟ يقولون ثالث ثلاثة، يقولون أنه ولد، يقولون أن له ابن، إلى غير ذلك مما يفترونه على الله جل وعلا، مع آمنوا بأنه إيه؟ بوجوده، وأمن أنه خالق مدبر ورازق مش عارفين، لكن أشركوا في أسمائه وصفاته، وأشركوا في ألوهيته. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاليهود مؤمنون بوجود الله، ها؟ مؤمنون أنه رب، ماشي؟ هل يعبدونه كما أمر؟ لا، يقولون عزير ابن الله، مش كده؟ ويعني يشركون بالله جل وعلا. يبقى هم إيه؟ يبقى آمنوا وأشركوا، آمنوا من جهة وأشركوا إيه؟ من جهة. المشركون الأوائل كانوا يؤمنون بالله ربا، نعم، لكن كانوا لا يعبدونه، ويتخذون الأصنام إيه؟ يعبدونها تقربهم إلى الله زلفى بزعمه، مش كده؟ كذلك النصارى يؤمنون بالله رب، نعم، وأنه موجود، نعم، لكن يعبدونه لا، لا يوحدون الألوهية، يشركون بالله جل وعلا، ويقولون ثالث ثلاثة، ويقولون له ابن، وإلى غير ذلك مما يفترون به على الله جل وعلا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت إيمانا وشرك، فعرفنا هم مؤمنين من جهة إيه؟ من جهة ربوبية، مشركين من جهة إيه؟ خلاص، يبقى قلنا بالتالي التوحيد انقسم إلى قسمين، ولا تكون موحدا إلا إذا وحدت بجميع أنواع التوحيد. واعلم يا عبد الله أن من أشرك في نوع، ها، فلا بد أن يكون مشركا في كل أنواع. مثلا لو جه واحد يقول إيه؟ يا بدوي أغثني، لا مشرك ولا لا؟ مشرك، لأنه ينادي من؟ ينادي البدوي، وبينادي منين؟ من هنا. والبدوي لو كان حيا ما سمعه، فما بالك، ها، وهو يناديه وهو ميت، وما أنت بمسمع من في القبور، خلاص؟ يبقى أنت بتناديه من هنا وهو ميت، اللي بيناديه ده بيعتقد أنه بيسمعه ولا بيعتقد أنه ما بيسمعوش؟ لو كان بيعتقد أنه ما بيسمعوش وبينادي بقى مجنون. واحد بينادي واحد ما بيسمعوش، يبقى إيه؟ يبقى لازم يكون في طيات هذا الدعاء أنه يعتقد أنه يسمع. ومعنى أنه بيسمع بقى، البدوي هيسمعك وانت هو في طنطا وانت حضرتك هنا، وهيسمعك وانت في أسوان وهو ايه وهو في طنطا، وهيسمع كل اللي في الأرض بقى لو بيقولوا يا بدوي. يعني كأن البدوي وسع سمع الأصوات كلها، ودي صفة من؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وهي لا، عائشة دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وخولة بنت ثعلبة كانت تجادله في أمر زوجها، في أمر زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الرسول عليه الصلاة والسلام بيحاور المرأة في جانب الغرفة وعائشة في الجانب الثاني ومستمع حاجة. فلما نزلت الآيات وسمعت والله يسمع تحاوركما، قالت سبحان الذي سمع أو وسع سمعه الأصوات كلها، يسمع كل الأصوات، حتى أنه يسبع دبيب النملة، دبيب النملة على الصخرة الصماء. شوف الصخرة الصماء يعني الطبلة مجوفة عشان تدي صوت، إنما لو صماء ما تخبط على الحيطة وهي صممت ايه ما تطبلش، لما تطبل يعني ايه مفرغة من ورا مش كده. فدي ما تكون صخرة صماء مش هتسمع الطبل عليها، فما بالك بدبيب نملة على صخرة صماء؟ فإن الله جل وعلا يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء، ويرى النملة السوداء في الليلة الظلماء أو في الليلة السوداء، فيسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الايه في الليلة الظلماء. فسبحان من وسع سمعه الأصوات ايه كله. فالله جل وعلا هو الذي وسع سمع الأصوات. فأنت لما تبقى هنا وبتعتقد ان البدوي يسمعك، فأنت خلعت عليه صفة من صفات الايه، فكأنك أشركت في الصفات، أشركت في الايه في الصفات. وبعدين كمان تقول يا بدوي، مش ده دعاء مش كده؟ والمفروض ان الدعاء يكون لمن؟ لله جل وعلا، فيما لا يقدر عليه الا ايه. يعني لو انت وقعت في بير كده ومشي راجل قدامك تقول له يا راجل تعالى غثني، جائز؟ جائز، ينزل لك حبل ويطلعك وبتاع، ان ده في مقدوري انه ايه انه يغيث. لكن انت لو سألت مثلا انت دلوقتي لو وقعت في البيبة قلت يا بدوي اغثني، فين البدوي والراجل او ماشي جنبك؟ له لا سمعك ولا دريان بيك ولا يعرف عنك حاجة. فانت ناديت وما سمعك، وكذلك هذا النداء دعاء انت تدعو، والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الايه هو العبادة. فكأنك عبدته من دون الله، كأنك يبقى هذا النداء عبادة، هذا النداء دعاء، والدعاء ايه هو العبادة. فكأنك أشركت في العبادة، يعني عبدته من دون الله لأنك ناديته فيما لا يستطيع إلا الله، فكأنك عبدته من دون الله، فكأنك أشركت في عبادتك لله، كأنك أشركت في توحيد الألوهية. فأنت أشركت في توحيد الألوهية لما قلت يا بدوي، وأشركت في توحيد الأسماء والصفات لما قلت يا بدوي، وكمان أنت مش هتقول يا بدوي هات لي واعمل لي وبتاع إلا لما تعتقد إن البدوي ده ليه ملك في الكون، يقدر يعمل اللي هو عايزه، هات هنا وبتاع. فاعتقدت أن له ملك في هذا الكون مع الله، فاعتقدت أن لله جل وعلا في كونه وفي ملكه وفي ملكه شريك، فقد أشركت في توحيد الربوبية. فاللي بيشرك في نوع لابد أن يكون شرك، أشرك فين؟ فاللي قال يا بدوي بس بقى مشرك في الربوبية والأسماء وصفاته ليه؟ والألوهية. فلذلك قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ مشركون. فالتوحيد هو أول واجب على العبيد، أول واجب على العبيد هو معرفة الرحمن إيه؟ بالتوحيد. وهو نوعان، أي إيه؟ نوعان وهو نوعان، أي ما يفهمش كده. الأول اللي هو التوحيد العلمي الخبر الاعتقادي، والثاني هو التوحيد الطلبي القصد الايه الإرادة. قال والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبر الاعتقاد. أقول لك القرآن كله في أنواع التوحيد ماشي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلب القصد الإرادة. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. والكلام في هذا الفصل الذي نحن بصدده عن النوع الأول، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو إثبات ذات الرب جل وعلا. فهذه العوالم العلويات والسفليات، اللي فوق ولا اللي تحت، لا بد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بغير موجد، ومحال أن توجد أنفسها، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قوم كده ولا هم خلقوا أنفسهم؟ لا أحد يدعي أنه خلق نفسه، ولا أحد يعقل يقول أنه خلق من إيه؟ من غير شيء. طيب، وأيضا في قصة إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وهو كافر وأسلم لما سمع هذه الآية كما في الصحيح. وكثيرا ما يرشد تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. خلاص بيرشد عباده إلى معرفته بآياته بالتدبر في آياته في مخلوقاته العلوية والسفلية. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصروا. لا تفكر في نفسك بس، تفكر في ايه؟ في نفسك، وكيف خلق. وكما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وكما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتفكيرهم يقودهم إلى أن هذا الكون ما خلق باطلا، فيدعون الله جل وعلا أن يقيهم عذاب النار. طيب، المهم يعني هذا أمر تشهد به الفطرة. والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن خرط المناطق، عن كلام المناطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. اعلم أن السلف رحمه الله تعالى مذهبهم في وجود الله عز وجل أنه أمر فطري. أمر إيه؟ فطري، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، أبحر ذات أمواج وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على العليم الخبير. البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير. أمر فطري بيستدل به على إيه؟ على وجود الله جل وعلا. فمعلوم أن مذهب السلف أن وجود الله جل وعلا أمر فطري معلوم بالضرورة. معلوم بالإيه؟ بالضرورة. والأدلة عليه في الكون، أدلته فين؟ في الكون وفي الأنفس والآثار والآفاق، أجل من أن تحصر. ففي كل شيء له آية عليه ودليل، له في كل شيء آية تدل على أنه إيه؟ واحد سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة فعندهم عند إثبات الربوبية وإثبات وجود الله عز وجل دليل يتيم، دليل واحد، وهو دليل يتيم، وهو ما يسمى بدليل الحدوث والقدم، وهو الاستدلال على وجود الله تعالى بهذا الدليل. فإن الكون حادث، يقولون إن الكون حادث فلا بد من محدث قديم. الكون حادث ولا بد من محدث قديم، وأخص صفات هذا القديم مخالفته للحوادث وعدم حلولها فيه. ومن مخالفته للحوادث إثبات أنه ليس جوهرا ولا عرضا ولا جسما ولا في جهة ولا في مكان، إلى آخر ما قالوه في ذلك. ثم أطالوا جدا في تقرير هذه القضايا، ده مش عندك في الكتاب. ثم أطالوا جدا في تقرير هذه القضايا هذا، وقد رتبوا عليه من الأصول الفاسدة ما لا يدخل تحت العد، مثل إنكارهم الكثير من الصفات كالرضا والغضب والاستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم، عشان قالوا القاعدة اللي حطوها الحادث لا القديم لا تحله ليه الحوادث، فنفوا حلول الحوادث في القديم بقاعدتهم التي وضعوها، ونفوا الجوهرية والعربية والجسمية إلى آخر المصطلحات البدعية التي جعلوا نفيها أصولا، وأنفقوا الأعمار والمداد في شرحها ونفيها. ولو أنهم قالوا الكون مخلوق ولكل مخلوق لا بد له من خالق لكان ذلك أخصر وأيسر، مع أنه ليس الدليل الوحيد، ولكن تعمدوا إلى موافقة له الفلاسفة في ألفاظهم. وكما يقول شيخ الإسلام إن تعمدهم استخدام كلمة حدث، كل حدث لابد له من إيه؟ من محدث، والقديم لا تحله له الحوادث، دي دائما نصحتهم. سبب ذلك أنهم لو قالوا كل مخلوق لابد له من خالق لألزمهم الفلاسفة بأن هذا هو موضوع النزاع، موضوع النزاع أنك تثبت لي أن في الكون إيه؟ في الكون خالق، فلألزمهم الفلاسفة أن هذا موضوع نزاع ولا يستدل بالدعوى على نفسها في نظرهم. ومع هذا فالفلاسفة يقولون الكون قديم، الكون إيه؟ قديم، ولا نسلم أنه حادث كالأشاعرة، الأشاعرة يقول الكون حادث، قولهم صحيح الكون إيه؟ حادث، أي أنه مخلوق، فكل شيء غير الله عز وجل إيه؟ مخلوق، لكن الفلاسفة يقولون أن الكون إيه؟ قديم، هم دين يقولونهم الكون إيه؟ الكون حادث. ومع هذا قال ذلك الأشاعرة، وكما قال شيخ الإسلام هؤلاء الأشاعرة، لا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا، لا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة إيه؟ ولا الفلاسفة كسروا، فخرجوا عن الإيه؟ عن الأمر الفطري الذي يقال، وصلحوا إصلاحات أدخلت الناس فيه في متاهات من باب إثباتهم لوجود الله عز وجل، مع أن هذا أمر إيه؟ أمر فطري تقره العقول، والآيات واضحة ظاهرة في الآفاق وفي الأنفس وفي آيات الله جل وعلا، ولا تحتاج إلى مثل هذه الفلسفات. وحنقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، ولنا بقية في هذا الكلام في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.